كنا نصلي التراويح بالناس فيه؟ كان يصلي التراويح بالناس برأيه هو بظنه التراويح، والناس ظنوا أنه يصلي العشاء، فصلوا العشاء هم وراءه، وكان هو يصلي التراويح 4 ركعات وصلى بهم. عندما انتهى سأل الناس فقالوا يعني انتهى صلاة العشاء يعني، ورأى من واقع الحال أنها صلاة العشاء، فأعاد صلاته هو فقط لوحده. لماذا؟ لأنه هو ينوي يعني أنه يصلي نافلة ما هو الفرض، أو صلى، أقول صلى الفرض، هو صلى صلاة العشاء. هو كان صلى الفريضة، ما صلى من قبل، هو لم يصلي الفريضة. يصلي بهم مباشرة نوى التراويح. يعني تقصد صلى التراويح قبل الفرض؟ قبل الفرض نعم. إيه وما فعله صواب. نعم يعيد لنفسه وحده لوحده. نعم قلت له ذلك، قلت أفضل أصلا تحدث فتنة إذا قلت لهم ممكن يسوي له مشاكل يعني. سلام عليكم.